أصول التفسير هل هو علم مستقل ابتداء أم هو مباحث من علوم القرآن؟ الشاهد من قراءات العلماء في علوم القرآن ومباحثهم ومن القراءة في أصول التفسير أن أصول التفسير هي من علوم القرآن، بل علم التفسير في الأصل هو علم من علوم القرآن، ولكن هناك خلاف بسيط. فأصول التفسير هي التي يستخدمها العالم في التفسير، بمعنى أنه لا يستغني عنها في تفسير القرآن. أما علوم القرآن فأوسع من ذلك، فقد تتعلق بأشياء لا تتعلق بالتفسير. هناك علوم تدخل في أصول التفسير هي من علوم القرآن، ولكن ليس كل علم من علوم القرآن هو أصل من أصول التفسير، وإن أفاد شيئا عن القرآن الكريم كلام الله. تعريف الاصطلاح أصول التفسير: أصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه وقاعدته، هذا في اللغة. وكل علم له أصول وقواعد يفهم بها ويستنبط بها ما فيه، فالأصل هو أساس الشيء. ولذلك عندما يعرف البعض أصول التفسير يقول هي الأسس والقواعد التي بها يفهم كلام الله جل وعلا. والتفسير من مادة فسر، يعني أوضح، وهو باختصار إن شاء الله في المصطلح معناه بيان المراد من كلام الله جل وعلا.